ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الأحباب الكرام القراءة في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. ألازلنا في كتاب الطهارة باب الآنية، قال: وهي الأوعية. ثم قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه. وقلنا هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال، هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال. فالاتخاذ هو، قلنا هناك ثلاثة أشياء: هناك اتخاذ، وهناك استعمال، وهناك اتخاذ على هيئة الاستعمال. الاتخاذ هو أن يستعمل الشيء في غير ما صنع له وفي غير ما يستعمل له عادة. وضربنا مثلا بأن هذا الكوب أو هذا الإناء يستخدم في الشرب، أو الطبق يستخدم في الأكل. قد يتخذه بعض الناس زينة عنده، فيكون هذا اتخاذا لأنه استخدمه في غير ما يستخدم له، كالأصداف المنقوشة والمزخرفة والأكواب المنقوشة أيضا. وهناك استعمال، وهو شيخ علي، شيخ محمد اللي تتكلم، شيخ محمد ما هو الاستعمال؟ الاستعمال اللي انت بتستعمله دلوقتي متعطل الدرس. الاستعمال هو شيخ علاء أن يستعمل الإناء فيما يستعمل له. غالبا كذا الكوب صنع للشرب والطبق صنع للأكل، فهو يستخدمه فيما يستخدم له عادة وغالبا، فهذا يسمى استعمال. وهناك شيء ثالث، وهو الاتخاذ على هيئة الاستعمال، أن يتخذه لا يأكل فيه ولا يشرب فيه ولا يستخدمه، إنما يتخذه على هيئة الاستخدام والاستعمال، كآلات الطرب كالعود ونحوه، يتخذه لا للزينة لكن على هيئة الاستعمال. واضح؟ وكل هذه الثلاثة محرم، لأن بعض العلماء يفرقون بين الاستعمال والاتخاذ والاتخاذ على هيئة الاستعمال. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المحرم إنما هو الاستعمال في الأكل والشرب، وهذا خلاف رأي الأئمة الأربعة، أن الاستعمال والاتخاذ والاتخاذ على هيئة الاستعمال كل ذلك محرم إذا كان من إيه؟ وإيه الإشكال؟ من الذهب والفضة في الأنية. فقال: كل إناء يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه، إلا عظم آدمي وجلده. ليه؟ لأنه نجس لحرمته. وإناء مغصوبا، وإناء ثمنه المعين حرام، كل هذه يحرم استعمالها لحرمتها أو لحرمة مالك. وقفنا عند قوله: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما، فيحرم أن يتقدم من الاتخاذ والاستعمال. ونقول أيضا: والاتخاذ على هيئة الاستعمال. يقول: كل الآنية يباح استخدامها واستعمالها، كل الآنية ولو كانت ثمينة، ولو كان ثمنها يتعدى ثمن الذهب والفضة. إلا أن الذهب والفضة لا يباح استخدامها ويحرم على الرجال فقط. نعم صحيح، يحرم استخدام آنية الذهب والفضة على الرجال فحسب، لا على الرجال والنساء، لأن الأصل حرمة، وإنما أبيح استخدام الذهب للنساء للزينة. قال: إلا آنية الذهب والفضة ومضببا بهما أو بأحدهما فأحرم. أما تحريم الاتخاذ فلأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي. واضح الكلام؟ قال وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا لأنها تباح للنساء فتباح التجارة فيها. وأما تحريم الاستعمال فلما روى حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وبعض العلماء يضبطها بالرفع فيقول إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والصحيح ما أثبت هنا في الحديث على هذا الضبط اللغوي الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال وغير الأكل والشرب في معناهما، يعني يقيسون باقي أنواع الاستعمال والاتخاذ على الأكل والشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب لأنه الغالب في الاستعمال، وقاس العلماء عليه باقي الاستعمالات والاستخدامات. قال على الذكر والأنثى، والخنثى مكلفا كان أو غيره. إزاي؟ يعني لو أن رجلا أو امرأة صغيرة، طفل صغير يعني أو امرأة بنت صغيرة استخدمت هذه الآنية يحرم عليها؟ ويقول هو محرم على الصغير والكبير، يحرم عليها؟ نعم يحرم على أوليائها الذين مكنوها من استخدام هذه الآنية وهذه الأواني، فيحرم على الصغير والكبير. فيحرم على الكبير لأنه مكلف، ويحرم على الصغير أي على ولي الصغير. قال وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج، وما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة ولو كان ميلا بكسر الميم وهو ما افتحل به. تعرفين الميل؟ حد يعرف يزيد الميل؟ الميل هو الذي يوضع في الايه؟ الميل الذي يفتحل به في كل عين زي الريشة المعروف عند النساء تعرف وحده. قال ومثله مثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده قنديل ومصعر. يعني هذه الأشياء أيضا يحرم اتخاذها من الذهب والفضة. ليه؟ لأنها حاجات إما يستخدمها استخداما صراحا، وإما يستعملها على هيئة أو يتخذها على هيئة الاستعمال، أو الاتخاذ نفسه. كل هذه الأشياء الثلاثة محرمة. ماشي. ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة أو مشربة وملعقة وأبواب ورفوف. قال الإمام أحمد رحمه الله لا تعجبني الحلقة، ونص أحمد أنها في الحلقة، أي هذه الحلقة يعني من الآنية، يعني سواء كان الإناء من الذهب أو الفضة أو الحلقة، سواء اليد أو الحلقة المعروفة، كل هذا يحرم استخدامه من الذهب والفضة. إناء الصعود المصعد، قال إناء يجعل فيه الصعود، الصعود اللي هو إيه؟ صعود لعله البخور والحاجات دي. المهم أنت ما تقفش عن الحتة بقى، مش دي القضية. القضية أنه كل هذه الأشياء يحرم استعمالها واستخدامها. ماشي. قال ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مموه بذهب أو فضة. عندنا مموه، وعندنا منقوش، وعندنا مكفف، وستأتينا هذه الأشياء بالتفصيل في شرحه. قال يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مموه بذهب أو فضة، لأن يذاب الذهب والفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه فيكتسب منه لونه. المموه اللي هو إيه؟ مموه بالذهب والفضة. قد يكون الإناء مش من الذهب والفضة، من النحاس، من الحديد، من الرصاص، تفضل، من القصدير، وأذيب الذهب أو الفضة فوضع الإناء فصار مموهم بالذهب أو الفضة، هذا يحرمه، ولو أن أصل الإناء ليس من الذهب والفضة. واضح؟ قال: ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطعم بذهب أو فضة. إيه هو المطعم؟ قال: بأن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفرا ويوضع، أو حفرا ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها. يعني التطعيم أن يكون إناء من الخشب، الأشياء اللي يمكن يتحرك، زي الحاجات اللي بتاعت الأشياء المطعمة بتاع الآثار والحاجات دي، واخد بالك؟ ماشي. المهم يعني بإيه؟ ماشي يعني يحفر فيها الإيه؟ حفر ضيقة جدا ويوضع فيها الذهب أو الفضة فيصير الإناء مطعما بهما، هذا يحرمه. نعم إشخالي. طب اصبر بالك على إشخالي، ما أنت لو بتحضر هتريح نفسك. طول بالك، احنا ما اتكلمناش على الشعب دلوقتي او الشعب. ماشي. فهذا المطعم وهذا المموه يحرم، يعني اما ان يكون الاناء من الذهب او الفضه او مموها بهما او مطعما بهما فيحرم. قال: ويحرم اتخاذ واستعمال اناء ونحوه مطلي بذهب او فضه، بان يجعل الذهب او الفضه كالورق او كالورق ويطلى به الحديد ونحوه، وكثير فصل الطلاء بالتمويه. الطلاء هنا يعرفه انه ايه؟ ورق، يجعل الذهب والفضه كالورق ويبطن به الايه؟ الاناء. لا هو يقول كانه ورق، زي ورق الحائط كده، واخد بالك؟ ورق كده يطلى به الاناء. كل هذا يحرمه، يعني سواء كان الاناء نفسه من الذهب والفضه او ما يطلى به او ما يطعم به او ما يموه به، كل هذا يحرمه. قال: ومكثف ونحوه كالمنقوش منهما، أي من الذهب والفضة أو من أحدهما. والتكثيت، تفضل. والتكثيت أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ويدق عليه حتى يلصق. هذا شبيه بإيه؟ التكثيف. لا، مش بالضبط. التكثيف شبيه بالتطعيم، لكن يقول يبرد حتى يصير فيه يعني مجرا دقيقا جدا. لا، هو كالتطعيم لكنه دقيق جدا. ماشي. في الأشياء بقى الفنية العالية، كل هذه الآنية كانت تصنع للملوك والأمراء ونحو ذلك تحرم. ماشي. قال: لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث صحيح بدون هذه اللفظة الأخيرة: أو من إناء فيه شيء من ذلك، أو من إناء فيه شيء من ذلك، هذه اللفظة ضعيفة وباقي الحديث صحيح. قال رواه الدارقطني: ولأن العلة التي لأجلها حرم أو حرم الخالص، اللي هو الإناء الخالص يعني، وهي الخلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين موجودة في المموه ونحوه. وقيل: إن كان لو حك لاجتمع منه شيء حرم، وإلا فلا، وهو الصحيح. يعني هذه النقوشات الدقيقة جدا التي لو اجتمع، لو حك الإناء المموه أو المطعم أو المكثف أو المنقوش، فلم يجتمع من هذا الإناء ذهب ولا فضة كثير، يعني شيء نادر جدا، فهذا لا يحرمه. زي إيه؟ زي مسألة الخيوط الحرير في الثوب. خيوط الحرير في الثوب زي سادة الثوب أو الأشياء القليلة في الثوب لا تحرمه. واضح الكلام؟ خلاص الكلمتين ده هم حكم الإيه؟ حكم اتخاذ واستعمال آناة الذهب والفضة والمموه والمنقوش والمكثف بهما. ما حكمه كل ذلك؟ حكمه ايه؟ شيء العدد دي، استعمال الآنية او المكثف منها بالذهب او الفضة او المنقوش او المموه، كل هذا يحرم استعماله، الا اذا كانت هذه النقوش نادرة جدا وقليلة جدا في الإناء، فهذا لا يحرمه لأنه لا يستمع منه شيء، وليس فيه تطبيق للنقدين، وليس فيه خيلاء أو كثير خيلاء إن كان الأول الابتعاد عن كل ذلك. واضح؟ مسألة ثانية. نعم. لا ليس، يقول إن كان لو حك لاجتمع منه شيء حرم أو حرم، وإلا فلا. يعني لو حك الإناء كله لم يستمع منه شيء يذكر، خلاص. ليس، لا، هو فيها نقوش دقيقة قد لا يلاحظها الإنسان، هذه أشياء تافهة لا قيمة لها. مسألة ثانية، عنوان: اكتب حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة وبها وفيها وإليها. حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة وبها وفيها وإليها. طب ما احنا قلنا لك دي من ساعتها، ايه اللي احنا خدناه العدة به؟ حكم الاستعمال. لا، ما قلناش شمة الطهارة، ما قلناش شمة الماء لما نحطه في الإناء ونتوضأ به، مع العلم أن الحنابلة رحمهم الله يقولون لو توضأ من ماء مغصوب، الماء نفسه مغصوب، إيه حكمه؟ لا تصح الطهارة به، حتى لا يجوز عند الكل، ماشي، وهو لا يجوز أن أنا أسرق الماء أو أغصب الماء وتوضأ به، لكن الحنابلة يقولون لو غصب الماء لا تصح الطهارة أصلا، خلافا للجمهور يقولون تصح مع الإثم. هنا يقول لا تصح عند الحنابلة، ولا يصح أن يصلي في بقعة مغصوبة. طيب، هو تكلم عن حكم الطهارة، الطهارة بالإناء نفسه، الإناء المحرم بل فيه ذهب أو فضة، أو هو كل ذهب أو فضة، الإناء مش الماء. حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة، منها معروف، منها معروف، ماشي، وبها يعني هيغترف بها، بها الإناء الكبير فيه الماء ليس من ذهب أو فضة، لكن يغترف بإناء من الذهب أو الفضة، ماشي، يبقى منها وبها وفيها، يعني كأنه يغسل في إناء من الذهب أو الفضة ويغتسل فيه. وإليها، إليها يعني إيه؟ إليها يعني الماء، الماء اللي هينصرف، هينصرف إليها، المجاري بتاعته من الذهب أو الفضة، الماء يعني، مش المجاري، لا، الإناء يعني، الإناء بتاعه اللي هينصرف فيه الماء من الذهب والفضة. يا راجل رايق إفطار الزكاة، اللي هو يتوضأ بالإيه؟ بإناء من الذهب أو فيه أو إليه أو به، ماشي، حكمه إيه؟ قال: وتصح الطهارة. وهناك فرق بين الصحة والحرمة. نعم، هو يحرم عليه، طب ما أنتوا يا حنابلة قلتلنا لو كان الماء مغصوبا لا تصح الطهارة به، قال لك لا، دي مش الماء، الماء نفسه صحيح ليس مغصوبا، إنما الإشكال في الإناء الذي يحوي الماء، هذا الإناء مغصوب، والحكم لا ينصب عليه، الوضوء لا ينصب عليه، هو هو مجرد وعاء يحمل الماء. قال: تصح الطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما منها، أي من آنية الإيه؟ الذهب والفضة، وعظم الآدمي وجلده، بأن يغترف منها بيده. طيب إيه دخل عظم الآدمي وجلده معنا؟ إنه بيقول يعني أن عظم الآدمي وجلده يحرم استعمالهما. أنت بتقوم كثير ليه؟ يا أخواننا، موضوع اتفضل يا شيخ، موضوع التليفونات يا أخواننا، كل شوية الأخ بيتصل على التليفون، برد على التليفون، تعمل قلق، قلق لإخوانك وقلق ليا وقلق لنفسك، وحتى لو فوتك هتستفيد منها إزاي؟ الحته اللي تعديك تستفيد منها ازاي؟ ماشي. وتصح الطهاره ايضا بها، اي الانيه المذكوره، بان يغترف الماء بها. واضح الكلام ده؟ واضح، يغترف بالاناء من الذهب والفضه. وتصح الطهاره ايضا فيها، ركز في الكلمه اللي جايه دي، بان يتخذ اناء محرما مما سبق، سواء من الذهب او الفضه او من جلد الانسان او من عظمه، تسع كلتين، ماشي، ويغتسل أو يتوضأ داخله. اشمعنى تسع كلتين؟ اللي هو لك هيغتسل فيه، اشمعنى تسع كلتين؟ ها؟ لو أقل من كلتين فيصير الماء مستعملا، والماء المستعمل عند الحنابلة ليس بطهور، إنما هو طاهر، فيصير الماء طاهرا لا يرفع الحدث، فيشترط أن يكون الإناء من الذهب والفضة أكثر من كلتين. لا يمكن يعمل له 5-6 مليون جنيه ويتوضى فيه، ماشي، عشان خطر يسع كلتين يقوم الماء لا يصير. طبعا هذا الشرط عند الحنابلة رجحنا أنه مرجوح، وحتى لو كان الإناء من الذهب أو الفضة أقل من قلتين وتوضأ فيه، فهذا الماء المستعمل ماء طهور يجوز له أن يتوضأ منه مع الحرمة طبعا من أسباب الحرمة. وتصح الطهارة إليها بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو بعد غسله. واضح الكلام؟ سريعا عشان احنا بنلحقش نقطة اي حاجة خالص. سريعا الله يرضى عليك. مما سبق يعني يقول ايه اللي خلاها محرم، انه من الذهب او من الفضة او من جلد ال... اه؟ ايه طبعا، او من الجلد الادمي او من عظم الادمي مع انه طهور، لكن يقول يحرم لحرمته لان له حرمة. قال وتصح الطهارة أيضا من إناء مغصوب أو إناء ثمنه ولو معينا حرام، وبه وفيه وإليه والمسروق ونحوه كالمغصوب. طبعا الكلام ده واضح، لأن كل الإناء المحرمة حتى عند الحنابلة يقول تصح الطهارة فيه أو به، إنما لو الإناء نفسه، لو الماء نفسه مغصوب الماء نفسه يقول لا تصح. قال وتصح الطهارة أيضا في مكان مغصوب بخلاف إيه؟ بخلاف الصلاة. لا تصح الصلاة في مكان مغصوب لأن الصلاة واقعة في المكان نفسه، وحركات القيام والقعود لا تؤدى إلا بالمكان، إنما المكان ده عند الوضوء مش مشكلة، مشكلة في الماء نفسه الذي ينصب عليه الفعل. نعم، المكان المغصوب عند الحنابلة يقول لا تصح في الصلاة، لا تصح. أما على قول الجمهور وعلى الراجح أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم والحرمة. قال وتصح الطهارة أيضا في مكان مغصوب بخلاف الصلاة لأن الإناء والمكان ليس شرطا للطهارة. ماشي، فيعود النهي إلى خارج، يعود النهي إلى خارج مش هينصب على الإيه؟ على الإناء نفسه. أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب، لو في يده خاتم ذهب يحرم ولا لا؟ ومع ذلك تصح صلاته عند الحنابلة وعند الجمهور. وأيضا أسعار الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم بخلاف مسألتنا. عايز يقول لك ان في الارض المغصوبه او في الدار المغصوبه تحرم فيها الصلاه ولا يحرم فيها الوضوء. طيب، قال الا المضبب بضبه يسيره يا شيخ خالد، الا المضبب بضبه يسيره عرفا حسب العرف، اي في عرف الناس، لانه لم يرد تحديدها، من فضه لحاجه كتشعب قدح. تشعب القدح انت عارفين زمان، عشان نختصر الكلام، البرام اللي كان كان حاجه اسمها لف البريمه زمان، لا كان حاجه اسمها البرام لما ينشرخ كده كانوا بيلفوه. بس عندك حد بيلف كده يلف بريمه بيسموه عنده؟ المهم يعني ده اسمه التشعيب او اللف والكلام ده كله، اللي انكسر وبايه بيصلحه بسلك صغير، سواء كان مخيطه الحذاء أعزكم الله أو هيئه هيشعب. فيقول إلا المضبب بضبة يسيرة عرفا من فضة لحاجة. لاحظ الشروط والضوابط اللي حطها عشان يباح استخدام الضبة اليسيرة صدر الشخص. الضبة اليسيرة من الفضة مش مطلقة من الذهب أو زي ما أنت عايز، لا، من فضة لحاجة كتشعب قدح احتاج إلى ذلك، فيجوز تشعيبه واستعماله لحديث أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال البخاري قال وهذا مخصص لعموم الأحاديث المتقدمة، ولأنه ليس فيه صرف ولا إخوية، لا، إنما مجرد يعني تشعيب للإناء المنكسر فيه شيء قليل من الفضة. قال بخلاف الكبيرة والتي لغير حاجة، وعلم منه أن ضبة الذهب حرام مطلقا. طيب، هو اشترط هنا لجواز الضبة كم شرط؟ خلي بالك، اشترط هنا لجواز الضبة من الفضة في الإناء الذي ينكسر، مش هتستخدم الإناء كله، ثلاث حاجات. الشرط الأولاني أن تكون ضبة يسيرة لا في الإناء كله، يعني مش هيجيب إناء من فضة وقول والله أنا ما الإناء السنة بينكسر مش كويس هنشتغل في الإناء الفضة ده، أن تكون ضبة يسيرة لا الإناء ولا كبيرة. اثنين، قلنا أن تكون ضبة لمس الإناء كله. اثنين أن تكون يسيرة، ضبة تكون يسيرة، ممكن واحد برضو إيه يضبب الإناء بضبة كبيرة واضحة. طبعا هذا كان يمكن عنده لأن الذهب والفضة لم تكن له هذه الأثمان العالية كما عندنا اليوم، يرحمكم الله. الذهب والفضة كان قديما ليس له هذه القيمة المرتفعة جدا. طبعا محدش هيعقم دلوقتي حتى الإناء لو انكسر يرميه كله خلاص ويروح دماغه، ولا هيجيب ضبة من الفضة هتكلفه أكثر من ثمن الإناء ولا استاذ. اشترط أن تكون ضبة لا في الإناء كله. اثنين أو اثناء أن تكون الضبة كثيرة، حاجة بسيطة كده. ثلاثة أن تكون من فضة لا من ذهب، لا يباح له أن يستخدم الضبة من الذهب. أربعة أن تكون لحاجة مش لضرورة، لحاجة أشرح لك الكلام دلوقتي. أن تكون الضبة لحاجة، مش يعني يجي زواءها كده هو معنا حاجة دي يعني عملها كده زواء، لا أن تكون لحاجة. واضح؟ كلمة لحاجة يعرفني، قال وهي أي الحاجة يعني أن يتعلق بها أي الضبة غرض غير الزينة، بأن تدعو الحاجة إلى فعلها لا أن ألا تندفع بغيرها، بأن تدعو الحاجة إلى فعلها لا ألا تندفع بغيرها، فتجوز الضبة المذكورة عند انكسار القدح ونحوه ولو وجد غيرها. يعني الكلام ده يقول كلمة حاجة دي نضبطها بإيه؟ أنت تقول أن تكون هذه الضبة، أعد يا ابني بلاش يخونا الآلة إليما، أن تكون الضبة ضبة يسيرة ولحاجة. لحاجة يعني إيه؟ يعني لا تتعلق بها زينة، مش عملها الغرض الزينة، أي غرض ثاني لا، يعني هو عملها لإيه؟ للحاجة، لغرض غير الزينة، مش عملها عشان الزينة، ما قالش الضرورة، لأن لو ضرورة ما فيش عنده غير الإناء ده وهم ما استخدموش هيهلك، خلاص يبقى يجوز أن يستخدم الإناء ولو كان الإناء كله من الذهب أو من الفضة. واضح؟ فيقول الحاجة أن يتعلق بها الضب يعني غرض غير الزينة، بأن تدعو الحاجة إلى فعله لا ألا تندفع بغيره، يعني هابل إن هو ممكن يعملها بحديد أو نحاس سلك، يعني نحاس أو حديد، وممكن يعملها بست فضة، هل يعتبر حينئذ أن تشعيل الإناء بالفضة حاجة؟ لا حاجة، هنا حاجة. ليه؟ لأنه لا يتعلق بها غرض الزينة، حتى لو وجد شيئا غيرها يحزم به هذا الإناء. واضح الكلام؟ فاهمين؟ يعني أقول لك دلوقتي إيه؟ أنت عندك الإناء ممكن تعمله بسلك من الفضة، تشعيبه بسلك من الفضة، أو تشعبه بسلك من النحاس، وهذا موجود وهذا موجود. يقول هذه حاجة ولا مش حاجة؟ هذه حاجة. ليه؟ لأن أنت لما تحط الفضة وتسيب النحاس أو الحديد أو غيره لم تستخدم الفضة هنا لزينة، إنما استخدمتها لإيه؟ لحاجة، عشان الشعب انكسر أو الشعب انكسر، ماشي؟ القدح انكسر. واضح الكلام وفاهمين؟ يعني مش شرط يكون مش لاقى الا الفضه، لا ممكن لاقى حاجه ثانيه غير الفضه بس حاطها لزينه، لا مش زينه خلاص. لو وجد شيء يقوم مقام الفضه ولجا الى الفضه وترك هذا الشيء فهذه ايضا حاجه، لانه لا يستخدم الفضه حينئذ للزينه. واضح؟ لا حته هيموت طب لك عليا بس حته الضروره، ما تكلمش بتكلم عن الحاجه كده، هي دي ضروره؟ لا، الضرورة بقى أنه يموت زي ما أنت تقول كده، يجوز له أن يستخدم الإناء كله ولو كان من ذهب خالص أو من فضة. واضح؟ الضرورة حاجة تانية. ولو وجد غير الضبة اليسيرة من الفضة، لأن احتياجه إلى كونها من ذهب أو فضة كأن لا يجد غيرهما ضرورة، وهي تبيح المنفرد، المنفرد يعني الإناء كله لو من ذهب أو من فضة. واضح الكلام يا أخوانا؟ قال وتباح مباشرتها أي الضبة. نستنى ولا إيه؟ قال تباح مباشرتها أي الضبة الجائزة اللي هي معمولة عشان حاجة، لحاجة تدعو إلى مباشرتها كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه. يعني إيه؟ يعني الكلام ده أنت عم الضبة على الإناء بدعم الضرب في ناحية ما مثلا هذه الناحية، فيقول تباح مباشرتها اللي هي الضبة ديت اللي هي اللي انت لاحن بها الإناء لحاجة، يعني ما تشربش من الناحية اللي فيها الضبة ده بتاع الفضة إلا لحاجة، كان يكون مثلا إناء قد سخن على النار وهذه الناحية هي الناحية التي تستطيع أن تشرب منها وهي الباردة، يقول حينئذ يجوز أن تستخدمها. أما غير ذلك عندك الإناء كله ما تلجأش الحتة اللي فيها الضبة وتشرب منها أو تباشرها، ابعد عنها. وهذا الكلام مرجوح. طالما أن الشريعة قد أباحت أن يستخدم الإناء به هذه الضبة التي وضعها لحاجة فيباح أن يباشرها أو لا يباشرها سواء. واضح الكلام؟ واضح. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، مش ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن قدحه قد انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، لم يرد عنه أنه كان يجتنب هذه السلسلة. ماشي. ويقول تباح مباشرتها لحاجة، ومباشرتها بدونها أي بدون الحاجة تكره لأن فيها استعمالا للفضة بلا حاجة في الجملة، ولا تحرم لإباحة الاتخاذ. يعني يقول لك الشرع أباح أن يتخذها من الفضة وفي نفس الوقت حرم استخدام الفضة، فنقول قول وسط، لأنه طبعا مش يقدر يقول أنت يحرم أن تباشرها أنها مستخدمة صح، فقال يكره. وهذه الكراهة تحتاج إلى دليل، وكثيرا ما يخرج الحنابلة بقول وسط في المسألة يقولون خروجا من الخلاف، هذا يقول حرام وهذا يقول مباح، ونخرج بقول وسط. والصحيح أن الكراهة أو أي حكم من الأحكام التكليفية لا بد له من دليل عليه، يعني لا نتوسط فنقول مسألة فيها الكراهة وكيف شخصات يدينا بعد ذلك الشغالة. مسألة ثانية ننتقل إليها، حكم آنية الكفار وثيابهم. آنية الكفار وثيابهم ما حكمها؟ حكم آنية الكفار وثيابهم. اكتب أولا حكم آنية الكفار. الآنية آنية الكفار، خلي بالك أنه يفصل هنا ويمشي على قاعدة البناء على الأصل في آنات الكفار وفي ثياب الكفار. حكم آنات الكفار أولا إن تيسقن الآنية، أنت تستخدم آنات الكفار إن تيسقن أنهم يستخدمونها في نجاسة وجب غسلها قبل استعمارها، لأنه حينئذ تيسقن يقينا أنهم يستخدمون هذه الآنية في النجاسات، فإذا جاء فاستخدمها بعدهم لا سيما في الطعام أو الشراب السائل أو المائع فإنها لا بد أن تتنجس، فإذا علم يقينا أنهم يستخدمونها في النجاسات وجب عليه أن يغسلها قبل استعمالها. عندنا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصحيحين قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فيحمل هذا على أناس عرفوا باستخدام النجاسات يقينا. واضح الكلام بالقول الأول أو الضبط الأول أنه إذا علم أنهم يستخدمونها في نجاسة يقينا وجب عليه أن يغسلها قبل استعمالها. ما هو هقول لك ماشي مش ثقيل، هو عدة أحاديث، فأحمل العلماء هذا على هذا القول وأحمل الإباحة على القول الآخر. أقول لك أنا بروح إن شاء الله ماشي. يبقى عندنا حديث أبي ثعلبة وإن تيقن أنهم لا يستخدمونها في نجاسة جاز استخدامها بغير غسل، إن تيقن يقينا أنهم لا يستخدمونها في نجاسة، كما صار الموجود عندنا قد يتيقن الإنسان أنهم لا يستخدمونها في نجاسة، لا يأكلون خنزيرا ولا يأكلون ولا يشربون خمرا وذبيحتهم ليست ميتة، إن تيقن أنهم لا يستخدمونها في نجاسة جاز استخدامها بغير غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ من مزادة مشركة كما في الصحيحين. ترد على كده تقول يا شيخ نور، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من مزادة مشركة، وثبت عنه أنه نهى الصحابي عن الأكل والشرب في آنية الكفار إلا أن لا يجد غيرها فيغسلوها ثم أكل فيها. وجمع العلماء بين الحديثين بهذا الجمع، وإلا ظاهرهما التعارض. كيف تتوضأ من مزادة مشركة وقد تستخدم النجاسة، وكيف يأمر أصحابه بغسل هذه الآنية قبل استخدامها؟ إنهم إيه؟ طيب مش مهم، تمام كلامك هذا الكلام يؤيد الكلام الذي نقول إنهم يستخدمونها وتيقن أنها مضرها. ماشي، حتى لو لم يكن هناك هذا القيد، سيفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن استخدامه للأوعية الكفار والمشركين وفي حديث آخر أمر بغسلها، يفهم هذا التقييد. ماشي، فيحمل أنه توضأ من مزادة مشركة، يحمل هذا على لو تيقن أنهم لا يستخدمون النجاسات ولا يبشرون النجاسات. ثالثا، إذا ظن أنهم يستخدمون هذه الآنية النجاسات، يعني غلب على ظن أو ظن ولم يتيقن ذلك، استحب غسلها قبل استعمالها، لأنه حينئذ لا يتيقن لقاعدة البناء على الأصل، الأصل أنها طاهرة فيستحب فقط، هو لا يعلم من حاله. هو أنتم مش ليه أخوان؟ مش ليه شخصان؟ فين الكتاب؟ ليه؟ ليه الإخوة جابوا الكتاب ليه؟ كتابة نبصوا مع بعض؟ ماشي، نرجع للمتح عشان نخلص. قال نعم، احنا عشان نخلص، ان تيقن انهم يستخدمونها في نجاسة وجب غسلها، ان تيقن انهم لا يستخدمونها في نجاسة استحب جاز له ان يستخدمها بغير غسل. الثالث بقى، اذا ظن انهم يستخدمونها في نجاسة استحب له ان يغسلها قبل استعمالها. يقول في المتن: وثياب الكفار كلهم اهل الكتاب كاليهود والنصارى وغيرهم كالمجوس وعبدة الاوثان. لاحظوا ان هنا مش هيفرق بقى بين الايه، بين النصارى واليهود اللي هم اهل الكتاب وبين غيرهم من سائر المشركين او الكفار. قال: واوانيهم، اي اوان الكفار كلهم طاهره ان جهل حالها حتى ما ولي عوراتهم من الثياب كالسراويل، لانه صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من مزاد المشركه، متفق عليه، ولان الاصل الطهاره فلا تزول بالشك، لكن ما لاقى عوراتهم. طبعا اخذنا الحكم في الايه، في الأواني. يقول هنا عن الثياب: لكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل. فروي عن أحمد رحمه الله أنه قال: أحب إلي أن يعود أن يعيد إذا صلى فيه كما لو علمت طهارتهما. يعني كلمة كما لو علمت ديت، يعني أجل لك الأصل، البناء على الأصل، طالما أننا مش عارف أن هذه الثياب نجسة أو هذه الأواني نجسة، فالأصل أنها على أصلها. وكلمة أحمد رحمه الله عبارته: قال أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، هذه تشعر بالإيه؟ لا، أحب إلي عند الإمام أحمد للاستحباب والمدح، أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. لكن لو قال لا يعجبني أو ما يعجبني، إيه؟ أنا مستمع، مش إيه؟ على أساس الثياب اللي لاقت عوراتهم تكون أكثر عرضة للنجاسة، هذا كلام واضح، لأنهم لا يتنزهون لا من بولهم ولا من الغائط، هذا كلام واضح، الثياب التي لاقت عورتهم. لكن هو يقول: أنت عندك الثوب ليس فيه نجاسة ظاهرة أمامك، مش حاجة، فالأصل أنه طهر على أصل. حتى قال العلماء: حتى الذين يشتهر عنهم أنهم يمارسون أكل الحيوانات النجسة كالخنزير والكلاب، وحتى الذين يشربون الخمر ويستخدمونها ويباشرونها، الأصل على الأصل، خلاص، ولا تزول الطهارة إلا بيقين. واضح؟ لأن الطهارة يقين لا يزول إلا باليقين. قال وكذا حكم ما صبغوه أي الكفار كلهم، كلهم يعني إيه؟ يعني من المجوس من اليهود من النصارى، حتى من اليهود يقال أنهم كانوا يصبغون الثياب بالبول، ومع ذلك يقول حكم ما صبغوه صح أو نسجوه. وكذا آنية مدمن الخمر وثيابهم، وآنية من لابس النجاسة كثيرا وثيابهم طاهرة. واضح الكلام كده؟ الأصل أنها على أصلها. نعم أيوة، يعني يقول الأصل أنها طاهرة كما لو علمت، يعني كأننا بالضبط عارفين هي طاهرة. واضح؟ هو كلامه عليه يا أخواننا، كلامه على إن الثياب اللي قدامنا ده هي أو الآنية ليس فيها نجاسة ظاهرة، خلاص خلاها على الأصل كما لو علمت طهارتهما. لكن شفنا نجاسة مش نقول إيه الأصل أنها على أصلها، لا، زال الأصل بيقين هنا. واضح؟ قال وبدن الكافر ولو من لا تحل ذبيحته طاهر، لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة. وقوله تعالى إنما المشركون نجس أي من حيث الاعتقاد ونحوه مما أجيب به عنهم، يعني الكفار نجاستهم نجاسة إيش خالد؟ نجاسة إيه؟ معنوية مش عينية، ولا لو لمسك هتعمل زي الجماعة الشيعة اللي بيقولوا إن النواصب أنجاس، لو لمسك كده لازم تتطهر وتغتسل. لا، الكفار نجاستهم نجاسة معنوية. يا عم انت كنت سرحان، انا عارف، معلش انا عذرك، نجاسة معنوية معلش. قال وطعامه اي الكافر يعني وماؤه، الماء هو البول يعني، لا ماء نجس، لان ماء المسلم نجس، ماء البول يعني، فالباب اولى ماء الكافر. يقول وطعامه اي الكافر وماؤه طاهر مباح، لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بالطعام هنا في الايه ايه؟ مقصود بالطعام ايه؟ مش العيش والرز والبامية والملوخية والفاصوليا، كل ديت مباحة عند الجميع وطاهرة عند الجميع، أنه لا تدخل لهم فيه. إنما المقصود بالطعام كما قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي الذبائح كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. فهي مباحة إلا في حالة ايه؟ ركز ركز. وطعامها الكافر ماءه طاهر مباح، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هو أطلق في المتن وخصص في الآية واستدل بآية خاصة. والصحيح أن طعام أهل الكتاب فقط والذي يحل، أما طعام الكفار من المجوس ونحوهم، الطعام المقصود الذبائح يعني، يعني ذبيحة المشرك ذبيحة المجوس، المجوس فيها خلاف لأن لهم شبهة الكتاب، لكن عموما الكفار كلهم غير أهل الكتاب ذبيحتهم محرمة، لا يحل للمسلم أن يأكل منها. طيب ذبيحة أهل الكتاب حلال بإطلاق؟ لا، هي حلال إلا إذا ذكر عليها غير اسم الله، يعني لو قال باسم المسيح وذبح فهذه ميتة لا تحل مع أنه من أهل الكتاب. ايه ما احنا مسلم، خلاص مسلم مفروغ منه، المسلم مفروغ منه، لكن المسلم لو نسي الذبح فيها كلام، انما هو لو ذكر غير الله، هو المسلم هيذكر غير الله ماشي خلاص كالمسلم. فسموا انتم وكلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنقول تقن انه هو احنا نختار من عندنا ان هو ذكر غير اسم الله، هنعرف منين؟ الا اذا تقن سمعناه ذكر غير اسم الله، قال باسم المسيح ثم ذبح، هذه الذبيحة ميتة لا يجوز أكلها. يلا بس يلا. وتصح الصلاة في ثياب المرضعة، انت دخلنا في الذبائح بشوف من اللي بيدها وناش فيه. وتصح الصلاة في ثياب المرضعة، ثياب المرضعة طبعا اللبن، اللبن ليس فيه شيء، لكن يقول من باب ايه انها قد تتغير رائحة الثياب، أو يقول الجنين ماشي، بس خلي بالك هيقول إيه تصح الصلاة في ثياب المرضعة وثياب الحائض وثياب الصبي ونحوهم كمدمن الخمر، لأن الأصل طهارته. طب يا عم ده الصبي ده ممكن كل شيء يتبول على نفسه، الأصل الطهارة، بس ما أبحث لا أشوف الأول، يعني ما يكونش ثوب الصبي خلعه عليه الماء وأقول الأصل الطهارة، هنا الأصل انتقل بيقين بيقين ان شايف النجاسه قدامي، لكن اقول اصل الطهاره ان هي ثياب جافه ليس عليها شيء، الاصل طهارتها واضح، لان الاصل طهارتها مع الكراهه، يعني يصح ان يصلي في هذه الثياب مع الكراهه احتياطا للعباده، وعنه لا يكره انتهى. قال في الصرح: وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه إذا لم تتحقق أو تتحقق نجاسته. واستدل له أو استدل له ثم قال: قال أصحابنا الحنبلة: والتوقي لذلك أولى لاحتمال النجاسة فيه، وهو الصحيح أن يتوقى هذه الثياب، يعني عندك ثياب أخرى غير ثياب الحائض والمرضعة وثياب الصبي، صل فيها واترك هذه الثياب التي ربما تكون قد تنجست، صح؟ كلام صح ولا غلط؟ ماشي. نعم، نحن لا نقول بالكراهة، نقول هذا خلاف الأولى، ما الكراهة على درجات، كراهة ترك الأولى، كراهة تنزيهية، في كراهة تحرمية كما عند الأحناف أو الحنفية، نقول هنا الأولى أن يترك هذه الثياب، لا نضع لها حكما مستقلا، مش حكم الكراهة، نقول لا هي يباح أن يصلى فيها، لكن الأولى أن يتركها وأن يستخدم غيرها إذا وجد. ما لم تعلم نجاستها فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين، كسائر الثياب لا تصح الصلاة فيها. قال: ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ. تعرف الحب اللي هو إيه؟ الحب مش الصغير ده، الحب لازم يكون كبير، والحب يبقى صغير برضه، الحب اللي هو الايه الجرة الكبيرة، الحب وما أدراك ما الحب، هو الجرة الكبيرة. قال: لا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ، يعني في الإناء اللي الصباغ بيصبغ فيه الثياب، مسلما كان الصباغ أو كافرا، نصا يعني عن الإمام أحمد رحمه الله. قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا يسأل عن هذا، يعني لا يسأل عن هذه الأمور إلا متشدد، يسأل ويتحرى ويتعب نفسه فيما لم يأمره الشرع بالتحري فيه، كذلك الذي يبول ثم يتحرى ثم يقوم ثم يقعد حتى يتبين له هل قطر شيء من البول في سراويله أم لا، هذا كله من التشدد. إنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رش الثوب أو السراويل بالماء والصلاة فيها. واضح الكلام يا أخوانا؟ قال: لا يسأل عن هذا ولا يبحث عنه، فإن علمت أو فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله. قال: وإن علمت نجاسته طاهر بالغسل. نجاسة إيه؟ الثوب اللي صبغ في نجاسة، مش صبغ في نجاسة، يقول إن علمت نجاسته طاهر بالغسل المعتبر، مش الغسل مجرد حطه وتطلع به كده، لا تغسله غسلا حقيقيا، ما تقطعوش برضه من كتر الغسل وتهريه، تغسله غسلا معتبرا ولو بقي اللون. ليه؟ لأن عندنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في سنن أبي داود، قال لأسماء لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه، حطيه ثم اغسليه بالماء ثم اغسليه، قالت: يا رسول الله إذن يبقى أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، هذا الأثر الخفيف لا يضر، يعني النجاسات لا يشترط أن تزال إزالة كاملة، أن يمحى أثرها بالكلية، لا، قد تزول ويبقى الأثر الخفيف فلا عبرة به، ولو بقي اللون بحاله ماشي. وقال الشيخ تقي الدين: نعم، نجاسة الثوب أين ماشي. وسأله أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب، قال: يغسل. وقال الشيخ تقي الدين: بدعة. ليه؟ لأن اللحم طبعا الدم الذي في اللحم، في لحم القصاب اللي هو الجزار يعني أو الجازر، هذا الدم معفون عنه، إنما الدم اللي هو النجس اللي هو إيه؟ الدم المسفوح، وإلا لا يسلم اللحم من هذا الدم. وروي عن عمر: نهانا الله عن التعمق والتكلف. وقال ابن عمر: نهينا عن التكلف والتعمق، وهذا لا يثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه. خلي بالك المسألة دي حكم الايه؟ حكم جلد الميتة. حكم جلد الايه؟ الميتة. حاضر يا شيخ. حكم جلد الايه؟ ما عملناش حاجة يا شيخ. دم الذبيحة، الذبيحة التي ذبحت على الشريعة الإسلامية، هذا الدم المسفوح نجس. قال تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. دم مسفوح الذي يخرج من أفواه العروق هذا نجس. أما الدم الذي يبقى في اللحم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم، وكما تقول عائشة رضي الله عنها: والدم يعلو الإيه؟ يفور على القدر. دم خيوط الدم تفور على القدر أو في على القدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا الإيه؟ اللحم. جلد الميت يا أخوانا، الجلد ينقسم إلى نوعين. عندك جلد المزكاة، جلد المزكاة. المزكاة اللي هي إيه؟ المزكى هو ما ذبح بزكاة شرعية، وهو حلال الذبح، وإلا ممكن أروح أزكي حمار أزكيه، مش أزكيه، إنه لو حماره بقه تعبان مش أزكيه، أزكيه يعني أذبحه وهو لا ذبحا، أذكر اسم الله عز وجل عليه وأقطع الودجين والحقوم وأنهر الدم، ومع ذلك لا يحل، وهذا إضاعة للماء. أنا أقول الزكاة ذبح ليه؟ ذبح الحيوان بزكاة شرعية بالطريقة الشرعية، فهو يباح أن يذبح. أما الميتة، الميتة احنا قلنا جلد المزكاة، بقى عشان نتوصل لجلد المزكاة، جلد المزكاة زي جلد الأضاحي وغيرها، هذا الجلد يباح استخدامه ولو بغير دباغ، لأنه جزء من الحيوان المزكى يباح استخدامه. الميتة ما مات بغير زكاة شرعية أو على هيئة غير شرعية غير مشروع، إيه دي؟ إيه دي أخوان؟ الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما مات بغير زكاة شرعية أو على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو المفعول. ما مات بغير زكاة شرعية زي المنخنقة والمنقوذة والمطردية والنطيحة وما أكل السبع وغير هذه الأشياء، وما أو على هيئة غير مشروعة، هيئة غير مشروعة في الفاعل زي إيه؟ الفاعل نفسه، الفاعل قد يكون كافرا مشركا ذاكر غير اسم الله، أو في المفعول به مثلا. أخذ بالك جلد هذه الميتة، جلد هذه الميتة، كل ميتة خلاص المذكات اتفقنا على أن جلدها طاهر باتفاق العلماء، يجوز استخدامه ولو بغير دباغ، واضح؟ طيب تعال بقى لجلد الميتة، هل يجوز استخدامه بغير دباغ أم يشترط الدباغ؟ وهل كل أنواع الجلود من الميتات يباح استخدامها أو تطهر بالدباغ؟ هذا ما سنتناوله في المرة القادمة، سنتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نقف عند مسألة جلد الميتة، هل يطهر بالدباغ أم لا؟ المرة القادمة إن شاء الله فيها تفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. شكرا لك كده الوقت ده جدا.